الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قد انتهى المؤلف في الدرس السابق من الكلام على المسائل المتعلقة بالكتاب وبالقرآن الكريم، وهو الأصل الأول من أصول الشريعة ومن الأدلة المتفق عليها، وإليها وإليه ترجع بقية الأدلة. اليوم سيبدأ إن شاء الله في مسائل السنة، والدليل الثاني من الأدلة. وبعضهم يرى أن الدليل السنة مكمل لدليل القرآن، مكمل لدليل القرآن. من المهم أن في السنة، يعني من الأشياء اللي قد تكون فيها اختلاف عن القرآن، أن السنة أحيانا النص الواحد من السنة ينبغي النظر إلى بقية السنة بشكل عام، يعني لا ينبغي يخطي بعض الناس بالنظر إلى أدلة السنة كل دليل باستقلاله. فإذا وجد دليل وفيه مثلا أمر، مباشرة أخذ هذا الأمر على ظاهره وقال يفيد الوجوب. لا، ينبغي أخذ السنة كتلة كاملة، لا تأخذ هذا الأمر حتى تستوعب ما دار حول هذا الأمر. هل هناك أمر؟ هل هناك نهي؟ هل هناك وعد؟ هل هناك وعيد في نص آخر؟ إلى آخره. فالسنة يعني بكثرة الأحاديث وتعددها وتنوع درجاتها وتفاوتها، ينبغي الإلمام بها. ولذلك يشترطون في المجتهد الذي يريد يصل إلى درجة الاجتهاد أن يكون ولم بالسنة. بل بعضهم بالغ قال أن يحيط بأحاديث السنة. بعضهم اشترط للمجتهد أن يكون محيطا بأحاديث السنة، وعلى الصحاب جدا، ولكن ينبغي أن يكون لديه إلمام كبير بالسنة. وكلما ألم المجتهد بالسنة كلما كان اجتهاده متميزا. أيضا من القضايا المتعلقة بالسنة أن بعض الأصوليين يريدون مسائل هي حقيقة أقرب إلى علم أصول الحديث أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث، مثل ألفاظ التعديل والتجريح ونحوها. هذه ألفق في علم مصطلح الحديث، لأنه مر معنا في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. أصول الفقه يدرسون هذه الأدلة وكيفية الاستفادة منها. أما الأشياء المتعلقة بالفنون أخرى علوم الحديث ومصطلح الحديث، فقد يكون إرادها من باب تكوين الأمور فقط. نعم. الآن سيبدأ بتعريف السنة الذي هو الدليل الثاني من الأدلة. نعم. هذا أن يعرف السنة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، سنة الخلفاء الراشدين يعني طريقتهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وهديه، عليكم بسنتي يعني طريقتي وهدي إلى آخره. في الاصطلاح ذكر المؤلف هنا أن تعريف السنة دي الثاني أو الوحي غير المتلو، وحي القرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه، الكتاب والحكمة. بعضهم فسر الحكمة بأنها السنة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، بعضهم يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لذلك يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. وسنة تقريرية، علماء المالكية لهم وجهة نظر في الأقسام السنة، يزيدون قسم رابع يقول هو السنة الهمية. السنة الهمية، ولذلك يزيدون في التعريف يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم أو هم. هذا عند بعض المالكية يزيدون هذا. والصحيح أن الظاهر أن الهم يعود إما إلى القول أو أو فعل، يعود إلى القول أو فعل. فإن كان الصحابي استنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر من فعله، من تغير وجهه، من غضب إلى آخره، فهذا يرجع إلى القول، كأنه يحكي قولا يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالهم، لقد هممت أن آمر بأن ينادى بالصلاة إلى آخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالهم. هنا يعني وقفنا على هم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق قوله. فهذا الظاهر من السنة لا تخلو أما يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. الآن سيبدأ بالحديث عن كل قسم من هذه الأقسام، وأشهرها وأكثرها ورودا هو ما يتعلق بالسنة القولية. نعم. أحسنت. القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حديثا متعلقا بالتشريع أمرا أو نهيا أو طلبا أو وعدا أو وعيدا إلى آخره، هذا حجة قاطعة. نعم، ليس لنا الأمر طلب الشيء إن يكون قطعي أو ظني، حجة قاطعة على من سمعه. يعني إذا قالوا في خطبة الجمعة وهم يعرفون أن هذا القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع هذا الأمر حجة قاطعة عليه، لا يجوز له أن يترك هذا الأمر أو يفعل هذا النهي، حجة قاطعة على من سمعه. طيب اللي لم يسمعه من الناس بالنسبة إلى هذا الأمر نوعين، إما يكون سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة قاطعة في حقه، ولو كان واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد وسمعه مباشرة يكون حجة قاطعة في حقه. طيب الذي لم يسمعه سواء كان مثلا أتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصله الأمر كما سيأتينا أنه يرده أو يصله الخبر عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. واضح الآن، من سمعه مباشرة فهو حجة قاطعة في حقه، حجة قاطعة في حقه. ومن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كالتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، يأتي فيهم ما يتعلق في طريقة نقل هذا الحديث أو الخبر، إما يكون عن طريق التواتر ولحفه وأحكامه أو عن طريق الآحاد. هذا هو ما يتعلق بالقول، ما يتعلق بالقول. نعم. القسم الثاني الفعل. القول هو أكثر الحديث، أكثر السنة الآن من باب القول. أبو هريرة روى آلاف الأحاديث، وأبو وعائشة وجابر، بعض الطلاب يعني يستشكل القضية وهي قضية سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لازم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ثلاثة وعشرين سنة، لا أكثر، أكثر. 23 صحيح. 23، 13 قبل الهجرة وعشر سنوات أو بعد الهجرة، 23 سنة. ومع ذلك الحديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا، قليلة جدا بالنسبة لما رواه أبو هريرة. مع أن أبو هريرة ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنوات يمكن أو خمس سنوات. ونقطع أن أبو بكر أكثر ملازمة وأكثر قربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر محبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في محبة الخليل هو أبو بكر وصديقه القريب إلى آخره. ولكن بعض الناس يستشكل كيف طيب أبو بكر حديثه تجاوز 200 حديث وأبو هريرة تجاوز 4000؟ هذا يرجع إلى أمور. الأمر الأول أحسنت، هذا من الأسباب أن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة سنتين وأشهر، ومع ذلك انشغل بأمور أخرى فما جلس للتحديث، يعني ما وجد وقت يجلس ويجلس عنده التابعون ويحدثهم بهذه الأحاديث التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب أنه ما وضع نفسه لهذا. أبو هريرة وضع نفسه، كان يحرص أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحفظ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له أنه يكون كثير الحفظ حتى ينقل هذه السنة. أيضا قد يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده أشياء كثيرة، ولكنه أحيانا مثلا يتردد في ضبط هذا الحديث فلا يخبر به أو لا يحدث به أو لا يحدث فيه. لذلك مثلا حتى علي بن أبي طالب كذلك وعمر بن الخطاب كذلك، أحيانا كثير من الحديث التي يرويها علي بن أبي طالب أو ابن مسعود القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم تجده يروونها موقوف عليهم فلان عن فلان، يعني بطريق قال كذا وكذا مثلا، ثم يختلف في هذا الحديث، بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا. لذلك بعض الحديث الذي يرويه مثلا ابن مسعود مثلا وعلي وغيره من كبار الصحابة، بعض الأئمة الكبار المحققين يقول عليه أسلوب النبوة وبعبارة قريبة عندما يختلف فيه، أو يريد أن يثني على هذه العبارات الموجزة المختصرة يقول عليه قشاوة النبوة وكذا، فاحتمال أنها سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تحرج أنه يكون غير في المعنى أو زاد كلمة فيرويها نسبة إلى نفسه. لذلك اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لأنهم قالوا قول الصحابي لا يقول شيء إلا وهو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالتشريع. نعم. أما الفعل أحسن. الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المسائل التي اختلف فيها علماء ولها أثر كبير في الأحكام الفقهية، ولكن يلاحظ أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت وثبتت عنه قليلة بالنسبة للأقوال قليلة. ومن أوسع من كتب ذلك في أصل الحديث رسالة الدكتوراه للدكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله، توفي قبل أشهر. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في مجلده، كانت رسالة الدكتوراه في الأزهر قبل 35 سنة، توسع في هذا كثيرا. الآن المؤلف سيذكر حالات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر حالات فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالات هذه قد يكون الحكم فيها أيضا في خلاف، أيضا إدخال أحد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أيضا في خلاف. لاحظوا مثلا النوع الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، شرب لبن مثلا، كان يشرب اللبن، هل نقول شرب اللبن سنة أو لا؟ هذه قضية. الآن القضية الأولى نقول ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة هذا لا حكم له، هذا لا حكم له. ولكن سيأتينا نوع آخر له حكم، ولكن طيب شرب اللبن هل ندخله تحت الجبلة والطبيعة الذي لا حكم له، أو تحت الجبلة والطبيعة الذي له علاقة بالتشريع؟ فنقول له حكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أشياء، وحتى في الكلام يعني من الحديث اللي منكم مثلا يتائي يقرأ في كتب السنة من العبارات الترحيب التي كان يكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في أكثر من موضع عبارة الترحيب ماذا؟ رحم الله معكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه صاحب الله أو أحد زوجاته بماذا كان يرحب؟ مرحبا، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالقوم ومرحبا، ذكرها في عدة حديث الترحيب بهذه الكلمة مرحبا، ويقول أهلا وسهلا، يعني مرحبا هذه وردت في عدة حديث. فهل نقول هذه من عبارة الجبلة والطبيعة ولا عبرة بها، ولا نقول لا قول كلمة مرحبا فيها خلاف في السنة؟ فهذه ترجع إلى اجتهاد الشخص، ترجع إلى اجتهاد الشخص. ولي يتأمل وينتبه بعض العلماء الكبار يجد أنه يحرص على هذه اللفظة. نعم، وهو حسب المجتهد إذا كان يرى أنها صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها ولها دلالاتها وكذا، قد تكون وينوي أن فعلها استغذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون يعمل بالسنة. نعم، النوع الأول ما فعله ببناء الجبلة والطبيعة كالقيام والقعود، يعني كطريقة القيام وطريقة القعود فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه نص يعني قيام طريقة عادية أو وقت معين، فهذا لا حكم له، فهذا لا حكم له. النوع الثاني ما ثبت الأفعال التي ثبتت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثبت حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم متعلق بها، مثل قضية زواجه بأكثر من أربع نسوة، مثل قضية وجوب قيام الليل عند من قال من العلماء أنه قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قول الآخر من رجحه النووي أنه كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وبقية الصحابة، ثم ونسخ فيما يتعلق بالصحابة وبقي الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلوات الخمس. وما ثبت خصوصية به كقيام الليل فلا شركة لغيره، هو خاص به يعني لا يشترك معه غيره، لا يشترك معه غيره، يبقى واجبا وخاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أحسنت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصرح بالأمر بالاقتداء به بالفعل، مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وحتى لما صلى أمامهم ونزل من المحراب أو من المنبر حتى يروا كان يقصد أنهم يفعلون كما يفعل. فالآن فعله هو بيان للقول، فعله بيان للقول، خذوا عني مناسككم في طريقة الرمي، طريقة الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، كل هذه أفعاله هي بيان لقوله، هي بيان لقوله. فهذا الفعل له حكم القول، له حكم القول. وما فعله بيانا إما بالقول كلامه بالصلاة والأخذ منه بالمناسك، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع اختلف الفقهاء هل تقطع من الكوع ولا من الكف يد السارق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأنه أمر بقطع يد السارق من الكوع، فهو معتبر باتفاقا، ففعله له حكم القول لأنه بيان القول. الآن الفعل في هذه الحالة وبهذا النوع هو بيان للقول، بيان للقول، فهو معتبر اتفاقا، يعني له مدخل في التشريع. فإن كان قوله يدل على الاستحباب فالفعل استحباب، وإذا كان قوله يدل على الوجوب صلوا كما رأيتموني يصلي يكون الفعل يدل على الوجوب، وما سوى ذلك فالتشريك، وما سوى ذلك فالتشريك، أن يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وبقية الأمة. فإن علم نعم أحسنت. يعني هذا القول هو هذا النوع من أنواع الفعل، وهو ما تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعله عن طريق للتشريع أو فعله خصوصية له. وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أنواع، يعني هل كان فعله لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله لأنه هو القاضي، أو فعله لأنه هو قائد جيش، أو فعله لأنه هو المجتهد. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لأنه هو الإمام الأكبر، هو المسؤول في الأمة والقائد للأمة، قد يفعله لأنه هو القاضي، قد يفعله لأنه هو الخطيب، وقد يفعله لأنه هو المجتهد. فهذا في أشياء كثيرة اختلفوا فيها العلماء على ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف، هل هي داخلة في التشريع فيكون هذا فعله يأخذ حكما تشريعيا، أو يكون فعله خاص بما فعله من أجله، سواء كان قائدا في المعركة أو إماما أو مجتهدا أو قاضيا إلى آخره. والآن طبعا قريبا رسالة فيه من الأردن وفعله النبي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالاجتهاد أو كونه قائدا أو كذا، الفعالة عنوان الفعالة غير التشريعية للنبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن هذه القضايا. وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس يفعله من باب التشريع للناس والأمة، وإنما يفعله من باب كونه قائدا في الجيش، من باب كونه قاضيا، من باب كونه إماما على الناس الصلاة أو إماما أكبر إلى آخره. فهذا الأخ يختلف فيه، منهم من قال حكمه الوجوب، منهم من قال الندب، ومنهم من قال على الإباحة، ويحتاج نظر وتأمل، بل أحيانا يحتاج في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني الحالة الجزئية التي اختلفوا فيها يحتاج تأمل فيها وجمع النصوص فيها والمقاصد الشرعية، حتى تكون هل هي أقرب إلى التشريع أو أقرب إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اشتراك غيره معه. وترجع كل مسألة بحسبها. من الأشياء اللي أنا مثلا يختلفوا فيها، مثلا في قضايا قد تكون يعني واضحة عند بعض العلماء وغير واضحة عند بعض العلماء، مثل قضية عن حلق اللحية. بعض العلماء في بعض البلاد الإسلامية، في بعض البلاد الإسلامية يرون أنها من باب العادات الأخذ منها، بل حتى التصريف الكثير منها أو كذا، بل يمكن حتى حلقها يرون من باب العادات وليس مجالا للتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لحيته أو أمر بإعفائها مراعاة لي غيره من الشعوب في ذلك الوقت، خالف المشركين اعفوا اللحى. بعض العلماء من غير المسلمين البلاد العربيه او بلاد او من غير المملكه مثلا يرون هذا الراي، وبعضهم يرى اخف من ذلك، يرى انه يجوز التخفيف منها ولا يجوز حلقها، كما هو يعني عدد كبير من العلماء، وان الحلق هذا من طريق خلق الله الى اخره، وبعضهم يوافق العلماء. ايضا قضيه بسيطه جدا، قضيه العمامه، قضية العلم هل هي سنة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لأنها سنة ولها يعني جانب بالتشريع، أو أنه يفعلها لأن العرب كانوا يلبسون العمامة إلى آخره. ذكر بعض الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الضاحي تكلم عن القضية في أحد كتبه وأطال ونفسه طويل في هذه المسائل تكلم، فرجح في الأخير أنها سنة، ويقول أنا أفعلها في بيتي تطبيقا للسنة فقط، يعني إذا خرج يلبس الشماغ ولكن حتى لا يثير يعني لكل من الشهرة والبلاء، يقول في بيتي ألبس العمامة تطبيقا للسنة. فإذا كان مجتهد توصل إلى هذا فعله بهذا الطريقة، فقد يكون باب تطبيق السنة. ولكن يهمنا أن من الأفعال التي اختلفوا فيها ينبغي النظر لها بعينها، كل فعل بعينه، وما ينبني عليه من مصالح ومن فاسد ومن عرف الشارع في ذلك الوقت وموقف الصحابة وعرفهم والتابعين بعدهم إلى آخره. نعم. النوع الثالث التقرير. فقاطع به هذا النوع الثالث من انواع السنة النبوية، وهو السنة التقريرية. السنة التقريرية، وحقيقة السنة التقريرية ان يفعل الشيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، او يفعل في غير حضرته ويعلم به ويقره. اما ان يفعل في حضرته فيقره كما فعل خالد بن الوليد لما اكل الضب وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكله فساله هو حرام. ولاحظوا ان هذا ايضا تدخل قد تكون سنة قولية، قال لا ولكن ليس بهذا القول فاجدني اعافه، فهذه سنة. يصح تام السنة التقريرية انه اقر خالد على اكل الضب على مائدته. ايضا كما ذكر الذمي على فطره رمضان اقر النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك واقره، فهذا سنة تقريرية سواء كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او بغيبة النبي صلى الله عليه وسلم. من ايضا من التقرير او بعضهم يدخله مع السنة التقريرية، وبعضهم يدخله متعلق بالقرآن، هو اقرار الله عز وجل، اقرار الله عز وجل لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر كنا ننزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهانا عن القرآن. يعني كان جابر الصحابة كانوا يرون انه اذا كان شيء يعملونه وهو غير جائز ينبغي ينزل عليه، ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم او الوحي، سواء ينزل القرآن متلو او وحي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السنة بان هذا مثلا لا يجوز او يجب تركه الى اخره. فهناك إقرار الله عز وجل وهناك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سواء بحضرته أو في غيبته لأن يعلم. أما الله عز وجل فلا يتطرق إليه هذا الاهتمام، يعلم ولا يعلم، الله عز وجل يعلم كل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان شيء عملوه وانتشر وسكت عنه الله عز وجل وأقرهم عليه ولم ينزل، فقد يكون من المعفو عنه المسكوت عنه الذي لاصق فيه الإباحة. نعم. الآن يتكلم المؤلف عن الخبر. الخبر نقصد الخبر لمن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الصحابة سمعوا من النبي السنة مباشرة وأخذوها عنه مباشرة فهي حجة قاطع عليه. طيب من نقل إليهم هذه السنة ولم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من التابعين فمن بعدهم، هذا ينقسم لأن السنة إليهم حسب الخبر الذي وصلهم. هذا الخبر الذي ينقل إلى التابعين ومن بعدهم لا يخلو إما يكون متواترا أو أن يكون أحادا. المتواتر له تعريف له مسائله، والأحاد له مسائله وقواعده. نعم. الخبر ينقسم إلى الآن يعرف الحديث المتواتر والخبر المتواتر بأنه إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على كذب. إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على كذب، وهذا مفهوم للخبر المتواتر، والتعريفات الرسوليين قريبة من هذا أو متقاربة، وضمنوها هذه الشروط الثلاثة للحديث أو الخبر المتواتر. فنقله جماعة كيف العادة تواطؤهم على كذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأسندوه إلى محسوس. ثم فصل في الشروط. حقيقة المتواتر أيضا مهم. حقيقة المتواتر سواء في السنة وغيرها ترجع إلى شيء في نفوس المخاطبين يجد في نفسه اضطرارا الى التصديق. الان لو مثلا اتانا مثلا 30 شخص من الباب وقالوا في حاجه عند الاشاره بحنا مثلا مباشره سنصدق اذا جاءنا 30، مع ان نحن الان الجالسون سنتفاوض، مثل لو جاءنا اقل من ذلك، لو جاءنا مثلا 3 أو 5 بعضنا سيصدق ويجزم ويقطع، وبعضنا سيكون عنده احتمال، ان النفوس تختلف، النفوس تختلف، بعضهم يصدق في لو سمع صوت قال هذا حادث، واحيانا ما هو حادث، وبعضنا لا عنده يعني هكذا مستهلين، بعضهم عندما يأتي الحديث مباشرة أو حديث بروايتين أو بثلاثة، أو بعضهم يرى أنه حديث صحيح يشهد له القواعد وكذا فيرى أنه حديث متواتر، وبعضهم لا يرى أنه إذا ما دام يوم 3 و4 يمكن أن يتواطأ على كذب عقلا، يقول له لا هذا خبر أحد. فالقضية في المتواتر يجد المخاطب في نفسه اضطرارا إلى تصديقه ولا يكون عنده تردد. سيأتينا بعد قليل قضية العلم ضروري ونظري. شروط المتواتر، الشروط لابد أن تتوفر حتى يحصل هذا الحديث على هذا الوصف أن يكون متواتر، يسندوه إلى شيء محسوس، كأن يقول مثلا هؤلاء الذين يرون هذا الحديث يقولون سمعت أو رأيت، أو بعضهم يقول سمعت ورأيت، بعضهم يقول رأيت، وبعضهم يقول قال لي إلى آخره. ثم أن يستوي الشرط الثاني، أن يستوي أطراف السند في هذا العدد، أن يروي عدد كبير يستحيل في عدد تواطره عن الكذب، سواء الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين رووه عن الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين رووه عن الذين رووه عن الذين رووه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستووه في كل السلسلة أو في كل طبقات السلسلة، فيروي مثلا 30 عن 20 عن 30 أو عن 50 فيكون هذا متواتر. أما إذا رواه شخص من حديث عمر الخطاب بن عبد المياه، رواه شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه شخص عن عمر وشخص عن عمر، ثم انتشر هو متواتر في لما انتشر أخذ هذه الصفة، متواتر مثلا بعد فلان، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر يبقى أحد. واضح يا أخوان؟ هذا يستدل إلى شيء محسوس، يعني استواء الأطراف السلسلة السند أو طبقات السند في يكون كلهم عدد كبير يستحيل في عدد التواتر الكذب، وأن يكون عدد كبير يستحيل في العدد تواطؤهم على الكذب. والعدد الكبير هذا اختلفوا فيه، العدد الكبير الذي يستحيل في عدد تواطؤهم اختلفوا فيه، هل ممكن نحدده بعدد معين؟ نقول إذا وصل رواة الحديث إلى 30 راوي يكون هؤلاء عدد متواتر أو لا. الذين قالوا انه ممكن نحدد العدد اختلفوا في تحديد هذا العدد، واختلافهم هذا وله فائدة، واختلاف الذين قالوا انه يشترط ان يكون عدد محدد ثم اختلفوا في تحديد هذا العدد هذا يضعف هذا القول. من صلاة الجمعة الذين قالوا نشترط عدد معين اختلفوا في هذا العدد، قالوا 20 قالوا 40 قالوا، فاختلافهم داخل القول الواحد يضعف القول، هذه قاعدة في كل شيء، اختلاف أصحاب القول الواحد يضعف القول. والصحيح هذه مثلا أن العدد التواتر ليس عددا محددا، ولا يمكن ضبطه، بل يختلف من مسألة إلى مسألة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة يعني لا يحرص عامة الناس أو لا تهم كثير من الناس، فرواها مثلا 10 من الناس، تقول هذا متواتر بالنسبة لهذه المسألة. أما إذا كان المسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تهم جميع الناس ثم ما يرويه إلا 10 ويتهم كثير من الناس شبابا وشيبا ونساء ورجالا ثم ما يرويه إلا 10، نقول لا هذا لا، وهذا راجع إلى المجتهد نفسه يقول هذا لا يفيد التواتر، لأن هذا ينبغي الناس أن ينقلوه تعم به البلوى وينبغي ينتشر، كيف لا يرويه إلا هذا العدد فيبقى هذا العدد، مع أن العدد هنا 10 وهنا 10، ولكن في المرة الأولى قلنا لا يفيد التواتر لأنه الناس لا يحرصون عليه لأنه لا يهمهم مثلا، بينما المرة الثانية هو يهمهم، ومع ذلك هو 10 ولكن ينبغي يرويه 70 أو 80 أو 100 حتى يكون متواترا. واضح؟ مثل الآن لو أتينا بأمثلة واقعية، الآن لو قلنا مثلا الطلاب مثلا في الجامعة أو في المدرسة أو كذا، وأتى مثلا عدد من الطلاب وقالوا الأسبوع القادم مثل فيه دراسة، نقل 50 طالب، هذه قضية هم الطلاب كلهم، يعني إذا كان الطلاب مثلا 5000 ولا قال منهم 10 قالوا سمعنا خبر بهذا، هذا لا قيمة له، ليس له أثر، لأن هذا هم الطلاب يتأكدون يذهبون يبحثون ويسألون إلى آخره. بينما لو كان الخبر ليس لهم اهتمام ورواه 10 من الطلاب مثلا، وجود مثلا مؤتمر أو وجود كذا في مكان بعيد ورواه 10، نقول قد يكون هذا متواتر، لأن هذا لا ترتفع له همم هؤلاء. فهذا هو الظاهر في المسألة، أنه لا يحدد للتواتر عدد معين، وإنما يختلف حسب الأحاديث التي رواها، فإن كان مما ترتفع النفوس لروايته ويكون مما تعم به البلوى وينتشر فينبغي رفع العدد فيه، وإن كان مما لا يحث الناس على روايته فينبغي تقليل العدد فيه. ذكر عندنا قال أقله 2 وقيل 4 وقيل 5 وقيل 20 و70 وقيل غير ذلك، والصحيح أنه يختلف من حديث إلى حديث. مع أن بعض الأصوليين، وهذا يعني ينبني على دقة الأصوليين، يعني خالفوا حتى في هذا، فقالوا قد يكون الشيء مما تعم به البلوى ومما ينبغي أن يعلم كل الناس ويشتهر وينتشر ولا يروي إلا عدد قليل. لماذا؟ قالوا لأنه قد يقول كل من سمع هذا الشيء لا يرويه إلى غيره، لأنه يرى أنه من شهرته ما يحتاج إلى رواية، من شهرته ما يحتاج إلى رواية. وهذا ما جعلوه أو بعضهم عبر عنه بيسمونه متواتر المعنوي، المتواتر المعنوي مثل الأصحاح النبوي وكذا. الأصحاح النبوي ليس فيها حديث متواتر قدره كذا وكذا وكذا، وإنما كان يرويه الصحابة أو كان يتعامل به الصحابة في المدينة، ثم أبناء الصحابة في المدينة ثم أبناءهم، ومستقر عندهم منه بهذا القدر، إنه بهذا القدر. ومن العجيب والغريب والإنسان يستغرب كثيرا منه، يعني ولا علاقة القضية هذه من الشيء اللي ينتشر، بذكره لمن مالك موطأ عن صيام 6 من شوال، عن صيام 6 من شوال، يعني عبارة عجيبة، وهذه ترى ما تقال لطلاب العلم أمثالكم، يعني ما تقال لعامة الناس. صرح الموطأ قال: ويحرم صيام 6 من شوال فلا نصوم ولا نأمر بالصيام ولم نرى أحدا يصوم. لاحظ الإمام مالك توفي 179، يعني أدرك عدد كبير من التابعين، كيف يقول هذا الكلام؟ يعني هل صحيح؟ أما أنها عبارة فيها شيء من التساهل، اعتذر عن المالكية وذكروا أشياء عنه، لأنه قال لأنه يرى أنه من سد الذرايا، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شيء قبل رمضان يوم الشك، ذلك بعد رمضان، وكان يسمونه يوم الأبرار أو عيد الأبرار يوم الثاني من شوال، كلام طويل عندهم. ولكن هذه العبارة كيف يقول لا نصومه ولم يرى أحد يصومه؟ يعني من مات عاش في المدينة ولم يخرج من المدينة قرابة 70 سنة ما رأى أحد يصومه؟ أم أن العبارة فيها شيء من التساهل؟ ولكن هذا يعبر عن بما يقولون التواتر المعنوي، أو بحيث ينتشر وليس هناك دوافع لروايته لشهرته وانتشاره. مع أن لا نشك أن الصحابة كانوا يصومون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بصيامه، وما يكتفي ترى روى حديث من صام 6 من شوال واتبع من صام رمضان واتبع 6 من شوال. نعم. لقطعنا هذا الآن مثلا، هذه من الأشياء التي يختلف فيها خبر المتواتر عن خبر الأحاد، من الفروق بين خبر التواتر وخبر الأحاد أن خبر التواتر لا شرط فيه العدالة. يعني لو جاءنا مثلا الآن 100 شخص وقالوا فيه حادث عند الإشارة، ما نقول أصلا نشوف كلكم أنتم عدو، أنتم تصلوا صلاة الجماعة أو كذا ونتأكد منكم. لا، خبر التواتر ما يشترط فيه العدالة ولا يشترط حتى فيه الإسلام. يعني لو أخبرونا الناس أنهم يوم الجمعة سقط عليهم الجامع أو سقط الخطيب من المنبر، هل يمثلون ترى في كتب الصلاة سقط سقوط الخطيب على المنبر فأخبروا كل من صلى تلك الجمعة أن الخطيب سقط؟ نقول هذا صحيح، ولو كان فيه مطار وفيه من الناس فساق وكذا لا يفرط فيه العدالة، بينما خبر الأحاد يشترط في رويه العدالة وكذلك الإسلام، وكان الإسلام فيه خلاف. لذلك قالوا مثلا الآن علمنا مثلا بكرم حاتم الطائي وشجاعة علي بن أبي طالب ووجود مصر أو وجود بغداد، هذه كلها أي نعلم فيها قطعا بناء على أو رواية العدد الكبير من الناس الذين يحيث عادة تواطؤهم على الكذب. حتى الناس الآن يعني نؤمن بأشياء كثيرة ونقطع بها مع أننا ما وقفنا عليها ولا جاءتنا بخبر الرواة العدول والاتقاص، وإنما بالانتشار والاستطالة إلى آخره. ويحصل أحسنت، يحصل العلم به يعني يحصل القطع به، خبر التواتر يفيد القطع، التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي. إذا جاءنا خبر نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤه من الكذب ويسنده إلى شيء محسوس رأينا سمعنا، فإن هذا يفيد القطع، يفيد القطع. والتواتر في السنة أيضا قليل، الغالب في السنة أنها من باب الآحاد، ولكن قد يصل إلى درجة التواتر أو قريب من التواتر إن بعض المجتهدين حسب كثرة الأحاديث أو يشهد بعضها لبعض أو الوقائع أو مقاصد التشريع إلى آخره. قال ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. إذا جاء الخبر تواتر يجب، إذا كان التواتر تواتر لفظي من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النقل، هذا متواتر لفظي، يجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه الألفاظ وقال هذا الكلام، يجب عليه. أما خبر الآحاد يجب العمل به، يجب العمل به، ولكن لا يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا اللفظ. فرق بينهم، المتواتر اللفظي يجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ من كذب علي متعمدا، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال باطل. أما مثلا إنما أعمل بالنيات أو إنما أعمل بالنية أو الأعمال بالنية، هذه النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه قالها، ولكن هل قالها بهذه اللفظ أو بهذا اللفظ لا نجزم بها، ولا يجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال بأحد ظهر، وإنما يجب علينا أن نعمل بها وأن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن صح ثبوت هذا الحديث. العلم ينقسم إلى قسمين، الآن قال هنا يحصل العلم به، العلم يعني القاطع يحصل عن طريقين، إما عن طريق الضرورة أو عن طريق النظر، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري الذي لا يجد الإنسان، ولا من بحث المناطق عن صحة العبارة أو من باب علم المنطق، العلم الضروري الذي لا يجد الإنسان في نفسه أي تردد، إذا وصله الشيء لا يجد في نفسه أي تردد، وهذا مما يفيده خبر التواتر عند الجمهور، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري مباشرة. إذا جاءك 100 شخص وأخبروك أنه نزل مطر أو قتل شخص، مباشرة تجد نفسك مضطر أنك تصدق، مضطر أنك تصدق. أما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر واحتساب وتأمل، مثلا لو قلت لكم الواحد ربع عشر الأربعين، الحين كلكم قاعد تحسبونه يمكن صح؟ صار صح ولا خطأ؟ صح، فيحتاج نظر لك نظر وتأمل. لو قلت مثلا الاثنين ربع عشر الأربعين ثم حسبت قلت لا خطأ، هذه نحتاج نظر واكتساب. خبر الآحاد يفيد العلم النظري الذي يحتاج نظر وتأمل ومقارنة ومقاصد التشريع والمآل إلى آخره، بينما الخبر التواتر يفيد العلم الضروري. لو قلت لك الواحد نصر اثنين لا يحتاج نظر ولا تأمل ولا حساب. لو قلت لك مثلا الآن مثلا وقت ليل مثلا، أو إذا جاء سحاب احتمال ينزل المطر أو لا ينزل المطر بدون سحاب، هذا شيء ضروري معروف قطعا. نعم، القاضي الشيخ القاضي أبو يعلى شيخ المذهب والقاضي أبو خطاب اختلف في هذه المسألة، وذكر مشهور خلافهم في كتب أصول الفقه عند الحنابلة دائما يذكرونها، وهي من المسائل التي اختلف فيها الشيخ القاضي أبو يعلى وتلميذ القاضي أبو خطاب، وفي رسالة الدكتوراه مسائل خلاف في أصول الفقه بين القاضي أبو يعلى والقاضي أبو خطاب. نعم. يعني لاحظوا العلم الحاصل بالخبر المتواتر هو علم ضروري عند القاضي أبي يحيى، لا يحتاج إلى نظر مباشرة، عندما ينقل عدد كبير هذا الشيء يجب أن نصدق به ونقطع به. أما قاضي الخطاب فيرى أنه علم نظري يحتاج إلى نظر وتأمل، هل هذا العدد يفيد التواتر، وهو قد يكون بعضهم ذكر الخلاف بينهما لفظي، الخلاف بينهما لفظي، فالقاضي أبي يحيى يقصد النتيجة والقاضي أبو الخطاب يقصد قبل إثبات هذه النتيجة، قبل نثبت أن هذا متواتر نحتاج النظر إلى أن هذا العدد يصل التواتر أو لا، ولكن هو مشهور بينهما. وإفادة العلم في واقع لشخص بدون قرينة تفيد نفس هذا العلم لشخص آخر. إذا أفادت العلم، إذا قلنا مثلا 100 شخص يفيدون زيد من الناس بأن ما أخبروا به واقع وقطعي، إذا هذا الشيء الذي أخبروا به لو أخبرنا به شخص آخر لابد يفيد هذا، وهذا من ميزة التواتر. أما إذا قلنا إذا جاءنا الآن 30 شخص وأفادوا شخص وقال أنا والله أقطع في قولهم، قال شخص لا أنا ما أقطع، هذول كلهم شباب يمكنهم التسكين عند الباب وجايين يخبرون بهذا الأمر، مثل نزل مطار أو صار حادث أو كما لو نقلوا خبر حديث في السنة النبوية، فهذا إذا كان يفيد إن شخص ولا يفيد إن شخص هذا لا يكون من باب التواتر، هذا يكون من باب التواتر. أما التواتر فهو إذا ينبغي أن يكون يفيد للجميع على حد سواء، فما أفاده في واقعة أفاده في واقعة أخرى. من أشياء الختمات التي حذفها المؤلف وأحسن بحذفها كثيرا، وهو المسألة أوردها من قدام بعض الوصولين، وهو هل يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على كتم أمر يحتاج إلى نقله هذه مسألة يخالف فيها الشيعة مع أهل السنة ويخالفون فيها بناء على أصلهم في أصول الدين في قضية أن الصحابة كتموا خلافة أو كتموا إمامة علي بن طالب. قالوا نحن نقول أن أهل التواتر يجوز أن يكتموا أمرا ينبغي نقله. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة كتموا إمامة علي بن طالب وحلف هذه المسألة ولكن ذكرها من قدام عدد من الأصوليين ينبغي التنبه لها وهي حقيقة يعني مبنية على هذا الأصل عند الرافضة والرافضة فقط وليس عند الشيعة ولا الشيعة يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة الأربعة كلهم ولكنهم يفضلون أحيانا عثمان علي على عثمان وهناك أيضا يعني من باب التنبيه فقط أن هناك الشيعة هي يعني فرقة نشأة فئات الصحابة شيعة الإمام حتى بعض الصحابة كانوا يشبهون من شيعة علي سلمان الفارسي من شيعة علي هذه الشيعة اللي فيها فقط شيء من المحبة الزائدة والتقرب إلى آل البيت بعد ذلك بدأت يتقسموا فانقسموا إلى الرافضة وانقسموا إلى الزيدية وانقسموا إلى الزيدية والرافضة ثم الرافضة انقسموا أظن والغلاة وغلاة الرافضة ثم الرافضة انقسموا إلى الإسماعيلية والإثناعشرية قالوا بإمامة السبعة وهو الإثناعشرية قالوا بإمامة الإثناعشرة إماما ولكن كل هؤلاء أيضا فيهم غلاة وفيهم معتدلون وفيهم الزيدية قريبين إلى مذهب السنة قرب شديد يعني فيما كتبهم وكذا ولكن قد يكون الآن بعض المعاصرين تقاربوا مع الإثناعشرية الإثناعشرية أيضا يتفاوتون في عقائدهم بعضهم من يعتقد أن القرآن محرف وبعضهم لا يعتقد أن القرآن محرف إلى آخره يعني معاملتهم معاملة واحدة في شيء من تسرع ينبغي أن يعامل كل إمام من أئمة الرافضة حسب طوائفهم المختلفة الإثناعشرية والإسماعيلية والزيدية حسب ما يصرح به ويعتقده ويصرح به في كتبه أما أن يعمم هذا فيه شيء وعمتهم أشد وأبعد عامة الشيعة ليس مثل الأئمة الذي قد يكون ليس له علم بهذه المسائل الدقيقة التي يخالف فيها أئمتهم وإشكالية الرافضة حقيقة في قضية أيضا العقيد ترى أكثر عن الرافضة أكثر الرافضة الآن المعاصرين هم في العقيدة معتزلة هم في العقيدة معتزلة نعم نكتفي بهذا ولا ندخل في الآحاد ما رأيكم نكتفي ترى الدرس الثاني يكون متعب الساعة 19 يكفي غدا إن شاء الله نبدأ في الآحاد إن شاء الله في إشكال يا أخوان أو في سؤال والسنة بالنسبة لعلم أصول الفقه مباحث السنة عند علماء أصول الفقه هي من أسهل المباحث هي من أسهل المباحث هي يعني أشياء ومسائل واضحة وسهلة ومن تحتاج يعني نوعا ما حفظ في التعريفات في التقسيمات والأنواع في إشكال يا أخوان وفي استفسار الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله